وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بني ونجني من فرعون وعملي ونجني ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم مريم ابنة عمران فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. وما ومريم ابنة عمران ومريم بنت عمران ومريم بنت عمران ومريم بنت عمران فنفخنا فيه من روحنا ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القرآن وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن والليل إذا يغشى والسماء وما بناها

فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. قال سيد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر ومن شر النفاثات في العقد ومن شر